القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد، فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص وما حواه من رسائله إلى بعض أصدقائه ومحبيه. الرسالة الأولى في بريد العقاد مؤرخة في 1944، أرسل بها الدكتور أحمد أمين صاحب كتاب فجر الإسلام إلى العقاد، وفيها: أخي الأستاذ العقاد، سلام عليك وأشكرك جزيل الشكر على هديتكم القيمة عبقرية خالد، وقد جاء ومثلي في أشد الحاجة إلى مثله، مجتهد يحتاج إلى كتب تجمع بين الفائدة واللذة وبين الإفادة والطرافة، وقد بدأت في قراءته أمس بعد أن أدركت مدة عن قراءة أي كتاب، فحبب إلي القراءة من جديد، فلك شكري وتحيتي. إمضاء أحمد أمين. الرسالة الأخرى في بريد العقاد تعتبر الرسالة الأولى التي أرسلها إلى أديبة الشرق مي زيادة، والتي بعدها توطدت بينهما العلاقة الأدبية والإنسانية، والرسالة مؤرخة في 10 فبراير 1923، وفيها: سيدة الآنسة النابغة مي، أقدم مع هذا كتاب الفصول إلى سيدة الآنسة، آملا أن يكون له نصيب من التفات ذلك الفكر المثقف والنفس الشاعرة، وإني آسف لما في طبع الكتاب من خلل، لو كنت أنا المتولي طبعه لاهتممت باجتنابه. أما الجزئان الأول والثاني من ديواني فإني أغتبط بسؤال الآنسة عنهما، وسأبحث عنهما حيث أنتظر أن يوجد وأحضرهما إلى الآنسة إذا سمحت بزيارة تكون وصلة للتعارف وإعرابا عن احترام وإعجاب، وإنني لشاكر لها هذه العناية، مقدم إليها أجمل التحية والإجلال. إمضاء المخلص عباس محمود العقاد. ومن رسائل العقاد الطريفة والإنسانية في آن هذه الرسالة المؤرخة في 23 يوليو 1929، وقد أرسلها إلى صديقه الشاعر طاهر الجبلاوي، وفيها: حضرة الدمياط سالفا، والقاهري آنفا، والأسيوطي حالا، والعراقي غدا، عرضت علي وظيفة في العراق لتدريس أدب اللغة بدار المعلمين في بغداد، وسيكون لي مساعد في هذه الوظيفة، ففكرت فيك، فتدبر الأمر وقل لي هل عندك مانع؟ إن وافقت فلا تعلن خبرا ولا تصنع شيئا حتى تكتب إلي ونمهد لك ما ينبغي تمهيده. والسلام من المخلص عباس محمود العقاد. غدا غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.